العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، قد دلت على هذا دلة الكتاب والسنة. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. فلا شك أن هذه النصوص ظاهرة دلالة على أن النار، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لقول تعالى: أعدت، فهي معدة مهيئة موجودة، لا شك في ذلك. وأما الحديث فقد كثرت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها دلالة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، منها قوله عليه الصلاة والسلام: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: ما موثرت المتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخل إلا ضعفاء الناس وغرتهم وسخطهم. فقال جل وعلا للنار: أنت، أو للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي، وأعذب بك من أشاء من عبادي، ولكليكما علي ملؤها. فأما الجنة فإنها لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها أقواما يسكنون فضل الجنة، وأما النار فلا تزال يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزل البعض إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك، فلا يظلم الله من خلقه أحدا. متفق عليه. هذا دليل واضح على أنهما موجودتان، احتجت يتكلمان كلام الله أعلم به، لا يلزم من وجود الفم واللسان والشفتين، يتكلمان بالصفة التي يشاءها جل وعلا، فهي مخلوقة موجودة، حصل بينهما محاجة وحكم الله تعالى بينهما، وأخبر بأنها رحمته جل وعلا. الرحمة كما معلوم تنقسم إلى قسمين: رحمة صفة ذاتية، ورحمة مخلوقة. والجنة قال: أنت رحمتي، رحمة مضافة إضافة صفة. ومعلوم أن المضاف إلى الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: إضافة صفة وإضافة خلق. إضافة الصفة مثل عذاب الله، مثل سخط الله، غضب الله، رحمة الله، علم الله، كلام الله، ما شابه ذلك من الصفات. وإضافة الخلق مثل ناقة الله وبيت الله وعباد الله وما شابه ذلك. كيف نعرف الفرق بين الصفة الأمرين؟ نقول الأمر سهل واضح، ما كان قائم ما كان ذاتا قائمة لها صفاتها فهذه إضافة بإضافة مخلوق كالبيت والناقة والعباد وما شابه ذلك، وما كان ليس عين قائمة بذاتها فإضافة إضافة صفة مثل الرحمة رحمة الله التي صفة ذاتية مثل العلم مثل الكلام والسمع والبصر ما شابه ذلك، هذا ليس عينا قائمة بذاتها، هذه صفة لابد أن توجد في موصوف في ذات، لابد أن توجد في ذات ولا يتصور وجودها منفصلة. العلم مثلا لا يمكن يتصور، لا يتصور أن يوجد علم بلا محل وهو العالم، إذا قيل علم لابد أن يطلب علما من هو المتصف به، أين المحل لهذا العلم، علم زيد ولا علم عمر ولا علم الله ولا كذا، إذا قيل قدرة فكذلك القدرة لا يتصور وجود قدرة مستقلة بذاتها، إن هذه صفة وليست ذاتا وهكذا. فقوله سبحانه ونفخ فيه من روحه، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، وقال عيسى وروح منه، هذه الروح الآن هل هي الصفة لا تقوم بذاتها وإلا شيء قائم بذاته؟ يقول هذا قائم بذاته، فالروح الذي نفخت في آدم حالة موجودة في بدن آدم، فهي في إضافة الروح نفخت فيه من روحي، هذه إضافة إيش؟ إضافة مخلوق، إضافة مخلوق، لأن هذه الروح منفصلة عن ذات الله وموجودة في آدم، فهي روح في بدن آدم عليه السلام، روح وبدن يأكل ويشرب وله صفات، فهي مستقلة بذاتها منفصلة موجودة في جسد آدم. كذلك عيسى عليه السلام روح من الله، أي مخلوق خلقه الله، فإضافة هذه إضافة مخلوق، خلافا لما زعمه النصارى وزعموا أنه إبل لله أو أنه الله وحل اللاهوت بالناسوت كما يزعمون، أشكل هذا من أبطل الباطل، هذا من المتشابهات التي يضل فيها من يضل والعياذ بالله. إذا المقصود أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وقوله عن الجنة أنت رحمتي، الرحمة المخلوقة، وفي دليل آخر على أن الرحمة تطلق ويراد بها المخلوق، كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى المطر يقول إيش؟ يقول هذا رحمة، يعني رحمة مخلوق، المطر مخلوق فهو رحمة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قصر في الصحيحين، قال إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين البهائم بين الإنس والجن والبهائم، فبها ترحمون وبها يتعاطفون، وأمسك 99 يرحم الله تعالى بها عباده. فهنا قال إن الله خلق 100 رحمة، في اللفظ الآخر إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة يفسر الحديث اللفظ الآخر وهو عند مسلم، أن الحديث أصله الصحيحين، لكن في لفظ مسلم إن الله خلق 100 رحمة. وأيضا لو لم يرد هذا اللفظ لعلمنا أنها مخلوقة، لأن الله تعالى جعلها في قلوب العباد، أنزل منها رحمة بين الإنس والجن والبهائم، فبها تعاطفون بها ترحمون، حتى ترفع الدابة حافر عن ولدها مخافة أن تصيبه، هذا واضح أن رحمة مخلوقة جعلها الله خلقها وجعلها في قلوب العباد. وأمسك عنده 99، في رواية في بعض ألفاظ الحديث فإذا كان يوم القيامة كمل بها 100، كمل بها 100 يرحم بها عباده، إذن أسعة رحمتي جل وعلا. فرحمة الله تقسم إلى قسمين، رحمة التي الصفة الذاتية والنوع الثاني المخلوق. فالجنة إذن رحمة من الله جل وعلا خلق ليرحم بها عباده، فهي آثار الرحمة المخلوقة من آثار الذاتية، الرحمة المخلوقة من آثار الرحمة الذاتية. ومن الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في الإسراء في المعراج لما عرج بنا السماء قال دخلت الجنة. قال تعالى عن سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه دخل الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ أي خيام وقباب اللؤلؤ المجوف. وفي الصحيحين حديث السامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء في لفظ المساكين وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. هذا ما فيه إشكال عامة من دخلها مع أنهم لم يدخلوها إلى الآن لا يكون الدخول بالأرواح والأجساد إلا يوم القيامة. لكن يقال إن الله تعالى صور له ذلك الدخول الذي سيحصل يوم القيامة والله على كل شيء قدير. فالله جل وعلا أراه ما سيكون قبل أن يقع وليس هذا بعيدا عن قدرة الله جل وعلا. فالله تعالى على كل شيء قدير كما أراه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات بأرواحهم وأجسادهم. والدليل على ذلك في دليل عام وخاص. دليل العام أنه إذا أطلق الاسم على شخص ولم يقيد فالمراد بالروح والجسد. قال رأيته إبراهيم رأيت موسى رأيت عيسى رأيت يوسف عليهم الصلاة والسلام. فالأصل يقول فلان فالأصل أنه ينطبق على أو يطلق على الروح والجسد إلا بدليل. ومن الأدلة الدليل الخاص أنه وصف بعض الأنبياء وصف أجسادهم. قال موسى جعد ضرب كأنهم رجال شنوءة وآدم طوالا. وصف عيسى بأنه ربعة أحمر كأنه مخرج من ديماس. قال رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. ويوسف قال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. هذا دليل أن رآهم بأرواحهم وأجسادهم وأجسادهم في الأرض بعد عيسى عليه السلام. فهم قد ماتوا دفنوا في الأرض. فهل معناه أن الأجساد التي في الأرض صعدت إلى السماء خرجت من القبور وصعدت إلى السماء؟ الجواب لا، لا يلزم ذلك. فالله على كل شيء قدير صورهم له وأراه الأنبياء بأرواح وأجساد مع وجود الأجساد في القبور كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام مر على موسى عليه السلام كما في صحيح مسلم فإذا هو قائم يصلي في قبره ثم رآه في السماء السادسة. قال وموسى في قبره لم يخرج من قبره فهو في قبره ورآه في السماء السادسة. وكذلك جبريل عليه السلام إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية أو غيره فإنه موجود في السماء بصورته الملائكية التي له فيها 600 جناح. فلا يلزم من هذا أنها تختفي تلك الصورة الملائكية إذا تصور بصورة رجل تكون هذه في السماء وهو في الأرض. وقد يكون هذا بعيدا عن بعض العقول فوق ما تصوره العقول ولكن كما هو معلوم أن قدرة الله جل وعلا لا تحيط بها العقول. فالشريعة تأتي بما تحار في العقول يعني ما هو فوق العقل لا تدركه العقول تحار فيه ولكن لا تأتي بما تحيله العقول. الشيء المستحيل المتضاد المستحيل لذات الممتنع هذا لا يتأتي بالشريعة. فذلك لا تعارض بين العقل وبين الشرع. أما ما هو فوق العقل ولا يدركه فهذا لا شك أن الشريعة تأتي بمثله. والله سبحانه وتعالى يرد على كل مصل في اللحظة الواحدة وهم عدد لا يحصيه إلا الله. كل من قال الحمد لله رب العالمين قال الله له حمدني عبدي. العقل لا يدرك هذا ولكن نقول يسلم ويقول أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله تعالى لا يقاس في خلقه جل وعلا. فإن هذا مستحيل بالنسبة للمخلوقين بشر ومد على اثنين فقط اثنين في لحظة واحدة مستحيل هذا لا يمكن. لكنه مستحيل ليس مستحيلا لذاته إنما مستحيل لأن الله تعالى لم يجده. والمستحيل كما معلوم يقسم إلى قسمين مستحيل لذاته كاجتماع الحركة والسكون هذا الذي يضاد العقول هذا لا يمكن تأتي به الشريعة على مستحيل لذاته. أما المستحيل للعجز عنه كطيران الإنسان في الجو هذا يقول مستحيل، الإنسان يطير بيديه في الجو هذا مستحيل، لكنه مستحيل ليس لذاته إنما لأن الله جل وعلا لم يقدر عليه الإنسان. هذا من الأدلة، ومن الأدلة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها، قالت يا ربي أكل بعضي بعضا، هذا دليل صريح وثابت في الصحيحين على وجود النار وأنها تشتكي من شدة الحرب، أكل بعضي بعضا لأن ما فيها أحد، النار ليس فيها أحد، يعني في بالأجساد البشرية لا يدخلونها إلا بعد قيام الساعة، فاشتكت إلى ربها من شدة الحر، النار تشتعل وليس فيها بشر تحرقهم، اشتكت إلى ربها جل وعلا فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، النار فيها حر وفيها برد، صلى الله العفو والعافية، فإذا تنفست في الشتاء وجد منها البرد الشديد يخرج من الزمهرير، وإذا تنفست في الصيف وجد الحر الشديد لأنها تخرج على الحر، فهي موجودة. وجاء في حديث البراء رضي الله عنه، براء بن عازب رضي الله عنه، أنها في الأرض السابعة، هذا يدل على أنها موجودة في أسفل سافلين في الأرض السابعة في مركز الأرض، لأن الأرض كلما نزلت ضاقت صغرت وضاقت، والكون كلما صعدت اتسع، كلما ارتفع اتسع، فهي موجودة في أسفل سافلين كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي في النار في الأرض السابعة، والجنة في أعلى عليين فوق السماوات السبع وسقفها عرش الرحمن. والأدلة كثيرة، ورآها النبي عليه الصلاة والسلام، رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف في عرض الحائط وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، قال دنت مني الجنة حتى تناولت قطفا من عنب ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، لأنهم سألوه لماذا تقدم وتناول بيده شيئا، قال ورأوه رجع عليه الصلاة والسلام، قال دنت مني النار حتى نفخت حرها عن وجهي، في لفظ قلت يا ربي أنا منهم، فدنت منه النار، عرض في عرض الحائط ودنت منه، فرآهما مرتين، مرة في الأرض في صلاة الكسوف ومرة في السماوات، ورآهما في المنام كما في الحديث. فهذه كلها أدلة تدل على وجود الجنة والنار بلا شك، وأن مخلوقة معدة موجودة، وأنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وإذا توضأ العبد وتشهد فتحت أبواب الجنة الثمانية يدخل من يشاء، إلى آخر ما ورد من الحديث الكثيرة. اعترض على هذا أهل البدع كالمعتزلة، وقالوا إن هذا يخالف يعني الحكمة والمصلحة، يعني دليلهم الفاسد الذي هو التحسين والتقبيح، وأن ما لا يليق فإنه لا يوصف الله به، وجعلوا عقولهم حكما على الله جل وعلا، يليق هذا وليليق هذا، وعلى لا شك أنه من التطاول والتعدي على المقام الإلهية، هذا لا شك أنه من الجرأة على الله جل وعلا أنه لا يليق هذا وليق هذا بدون دليل، مجرد تحسين وتقبيح عقلي فقط، ليس هناك أي دليل، بل ردوا كل هذه الأدلة وزعموا أنها ليست مخلوقة، أن الله يخلقها يوم القيامة، وأنه لا مصلحة من وجودها الآن، إيش الفائدة من وجودها ولا يدخلها أحد، تبقى ملايين السنين معطلة وفيها النعيم العظيم وفي هذه الجحيم، تبقى سنين هذه تتزين تزخرف وهذه تشتعل وتتقد ولا يدخل أحد هنا ولا هنا، فهذا هو هذه شبهتهم، والعياذ بالله في رد هذه النصوص المتكافرة. لكن إذا أردنا أن نجيب عن هذه الشبهة التي يزعمون أنها عقلية، نقول كذبتم. من قال إنه ليس هناك فائدة من خلق الجنة والنار وإعدادهما؟ هذا صحيح، فيه عدة مصالح، والله تعالى أحكم الحاكمين ولا يفعل شيئا إلا لحكمة بالغة، عالم من عالم وجاهل من جاهل. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ وقيل مثلا ما هي الحكمة؟ نتلمس شيئا من الحكمة التي تبلغها العقول، منها محمد الاشتياق. لا شك إنسان إذا علم أخبر أن الجنة موجودة وصفت له وصف الموجود، لا شك أن يكون أوقع في النفس من شيء سيخلق ولم يوجد الآن، لا يوجد الآن وسيوجد يوم القيامة. لا شك أن إذا حدثت شخصا عن شيء موجود بالفعل بالواقع تصفه له، لا شك أنه سيكون إيمانه أقوى ويكون اشتياقه له أكثر. هذا واضح. طيب هذا واحد، حكمة واضحة. اثنين، نعم نظر واحد، نعم ثبت في عند النسائي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه سند صحيح مسلسل بالأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة، وأهل النار يعرضون عليها، النار يعرضون عليها قدوما وعشية، ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فأرواحهم تعرض على النار وإن كانوا لا يدخلونها. وكذلك العبد في قبره يفتح له باب إلى الجنة إذا كان صالحا، ويفتح له باب إلى النار إذا كان كافرا، كما في الأحاديث التي مرت معنا. هذه فوائد وهذه حكم وصالح، ليس كما قال أهل البدع. ولو تأمل لوجدنا أكثر من هذا. قالوا من الشبه، قالوا لو كانت موجودة لا فني للزم فناء أهلها إذا قامت القيامة، لقول تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فما الحكم أن يخلق الجنة ويخلق ما فيها من الحور العين، ما فيها من الولدان المخلدين، والنار فيها الحيات والعقارب كما جاء في حديث رواه ابن حبان في صحيحه. فإذا كانت هذه المخلوقات ستفنى، فالفائدة من خلقها ثم تفنى قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. كيف الجواب على هذا الإيراد؟ نقول ما يدخل في الآية، في أجوبة كثيرة، هذا أحسن الأجوبة، أن نقول كل من عليها فان مما خلق للفناء، ما شاء الله أن يفنى، وأما ما خلقه الله تعالى للبقاء فإنه لا يدخل في الآية، بدليل قوله تعالى: ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إلا من شاء الله، الله تعالى استثنى من شاء. فإذا نقول الحور العين والولدان وما في النار من حيات وعقارب وكذا، فهذه تدخل في هذا الاستثناء، فلا يرد هذا. أما قلنا تفنى ثم تعاد، هذا ما عليه دليل، أن تفنى يعني يفنى ولا يموتون ثم يخلقهم خلقا آخر ويحييهم مرة أخرى، هذا ما عليه دليل. ظاهر النصوص أنهم مستثنون ممن يموت. من الشبه قالوا أنه جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام قال: يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة إيش طيعان، وأن غراسه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. فيه ضعف لكن له شواهد يتقوم، رواه الترمذي وغيره، فهو لا بأس به بالشواهد. فنقول هذا ما فيه إشكال، يعني هذا ما يتعارض مع خلق الجنة. يقول الجنة في أصلها مخلوقة، هذا ما في إشكال، النصوص صريحة، لكن لا يمنع أن يكون النعيم يحصل شيئا فشيئا، المساكن تبنى شيئا فشيئا، والأشجار تغرس شيئا فشيئا على حسب عمل العامل، كلما سبح كلما صلى كلما صام كلما عمل عملا صالحا تجدد له من النعيم ما شاء الله. إذا غدا أحدكم من المسجد وراح عد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا وراح، متفق عليه، فعد له نزل. فالجنة في أصل مخلوقة، وإن كان ما فيها من نعيم ينشئ الله تبارك وتعالى شيئا فشيئا، سواء في الدنيا أو في الآخرة، حتى بعد قيام الساعة كذلك الله تعالى ينشئ نعيما يتجدد، أكلها دائم، كلما أخذ منها من شيء تجدد وخلفه وغيره، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالله سبحانه وتعالى يحدث فيها من النعيم ما شاء، سواء في الدنيا أو بعد قيام الساعة. هذا لا يعارض أصل المسألة وأصل وجود الجنة والنار. ثم قال رحمه الله: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا هو الصواب الذي عليها السنة والجماعة. أما الجنة فهذا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، هذا ليس فيه خلاف بين المسلمين، لأن الأدلة متكاثرة من القرآن والسنة التي تدل على بقاء ودوام نعيم أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. واضح الآيات لا تعد ولا تحصى التي فيها تأبيد الخلود: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. والآيات كثيرة في القرآن التي فيها ذكر التأبيد في نعيم الجنة. في سورة هود لما ذكر الله تعالى الذين سعدوا الذين شقوا والذين سعدوا، قالوا: أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع. ثم أيضا في الحديث دلت على دوام نعيم أهل الجنة وأنه لا يفنى أبدا. قال تعالى: من يدخل الجنة يحيا لا يموت وينعم لا يبأس. وقال: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا. رواه مسلم. وثبت في الصحيحين أنه يجاء بالموت كأنه كبش أملح، ثم يوضع على السور بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشربون وينظرون فيقولون: نعم هذا الموت. ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فينظرون فيشربون وينظرون، يشربون يعني يتطاولون بأعناقهم ينظرون، فيقول: نعم هذا الموت. ثم يذبح على السور ذبحا، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذه النصوص واضحة الدلالة على أن نعيم الجنة لا يحول ولا يزول، لا يموتون ولا ينقطع نعيمهم، أكلها دائم وظلها. أما النار هل يخرج أهلها منها وهل تفنى؟ جمهور أهل السنة والجماعة على أنها لا تفنى، وأن الكفرة الذين كفروا بالله وأشركوا بالله أنهم خالدون فيها أبدا، لا يخرجوا منها أبدا. لكن في قول بعض أهل السنة، وهو من باب يعني الشذوذ، يروى عن بعض الصحابة أن الجنة أن النار تفنى، يروى عن عمر وعن ابن عمر عبد الله بن عمر وعن أبي أمامة، ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. لكن المحققين من أهل العلم قالوا إنه لا يثبت عن واحد منهم، كل الأسانيد إليهم ضعيفة، فلا يعرف هذا عن صحابي، لا يعرف أنه ثابت عن صحابي. أشهر من روي عن هؤلاء الثلاثة عمر وعبد الله بن عمر وأبو أمامة، لكن الأسانيد إليهم ضعيفة. ذكر الشارح ابن أبي العز أنه روي عن ابن مسعود، وذكر صحابي ثاني يصلون خمسة، لكن ما يعرف صحته عن هؤلاء. فيبعد الله على من يثبت عن أحد من الصحابة، لكن حتى لو ثبت فهو قول ضعيف ترده النصوص. أولا نقول: ما شبهة من ذهب إلى هذا؟ ثم الجواب عن هذه الشبهة، يعني من ذهب إلى هذا من أهل السنة، هذا القول نصر ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح أن أهل النار يخرجون منها ثم يفنيها الله. والله يعني هذا قول قيل به لكنه قول ضعيف. ما هي شبهتهم؟ أولا مروي عن الصحابة، ولكن هذا كما تقدم لا يثبت عن واحد منهم. ثم استدلوا آية هود في قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وآية الأنعام في قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال إلا ما شاء استثنى. ويؤيده أن في سورة هود في أهل النار قال: إلا ما شاء الله. وإيش بعدها؟ إن رب إلا ما شاء الله إن ربك فعال لما يريد. والآية اللي بعدها على طول في الجنة قال: أعطانا غير مجبور. فأكد البقاء لأهل الجنة ولم يؤكد بقاء أهل النار. فهذا من الأدلة التي يستدلون بها. نقول هذه الآيات في آية هود وآية الأنعام هذه ما فيها دليل على الخروج أو على الفناء، وإنما فيها ذكر الاستثناء، أن الخلود بمشيئة الله، إن شاء خلدهم وإن شاء أفناهم. هذا دلالة على الآية: خالدين فيها إلا ما شاء الله. إذن نقول إذن الآية هذه لم تنفي الخلود، ما نفته، وإنما علقه تحت المشيئة. فإذا يعني دلت الآية أنه إن شاء خلدهم وإن شاء أفناهم، ثم يقول ثم دلت النصوص الأخرى الآيات الأخرى على أنه إيش خلدهم. في ثلاث آيات في القرآن فيها ذكر خلود أهل النار بالتأبيد: آية النساء وآية الأحزاب وآية الجن، ثلاث آيات. قال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. صلى الله السلام والعافية خالدين فيها أبدا. سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. آية الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن أيما نقدم، آية محتملة أو آيتين محتملتين، ولا ثلاث آيات صريحة محكمة؟ ما في شك أنه يجب الأخذ بالمحكم. وأما الاستثناء فإنه ليس في دلالة على أحد الأمرين، يحتمل هذا ويحتمل هذا، وقد يفعله الله وقد لا يفعله، كما قال تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهل فعل؟ لا. فإن يشاء الله يختم على قلبك، بين جل وعلا أنه قادر على أن يختم على قلبه لو شاء، ولكنه لم يشاء. فكذلك هو إذا خلدهم في النار فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يفنيهم أو يخرجهم، ولكنه شاء أن لا يفعل. فهذا يدل على أن هذا البقاء السرمدي والعياذ بالله أنه تحت مشيئة الله وأنه تحت قدرة الله، أنه إن شاء أن يبقيهم أبقاهم، قد أخبر أنه شاء أن يبقيهم، وأيضا لو شاء أن يفنيهم لأفناهم. فإذن غاية ما هنالك أن يقال آية هود والأنعام من المتشابهات محتملة، والثلاث الآيات من المحكم، فيجب رد المتشابه إلى المحكم فيتبين الأمر. أما قولهم للشبه أن الله تعالى سبقت رحمته غضبه، وأنه من الحكمة أن يخلق خلقا للنعيم السرمدي وليس من الحكمة أن يخلق خلقا للعذاب الأبدي، هذا اعتراض على الله، هذا اعتراض بالعقل المجرد، وهذا والعياذ بالله من الجرأة على مقام الربوبية. فلا يجوز لعبد حقير أن يعترض على خالق السماوات والأرض وعلى أحكم الأحكمين وعلى رب العالمين. فمن هو الذي يعترض على الله جل وعلا؟ ثم إذا تأملت تقول إن هذا هو الموافق للعدل، فالله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء وأعطاهم الأسماء والأبصار وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأمرهم ونهاهم، فكذبوه، كذبوا رسله وعصوا كفروا به وأشركوا مع بلوغ العلم والدعوة إليهم، وأصروا على الشرك وعلى الذنب الحنث العظيم، وعادوا الله ورسله وحاربوا وأفسدوا وأجرموا، وهم يعني شر محض لا خير فيهم البتة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فأي خير في هؤلاء وأي رحمة تدرك هؤلاء؟ هؤلاء شر البرية والعياذ بالله، هؤلاء شر الدوار لا خير فيهم البتة. إذن هؤلاء لا ليس لهم دار إلا النار والعياذ بالله، هي التي تناسبهم ولا تليق بحالهم، نسأل الله العفو والعافية. فليس لأحد أن يعترض على الله جل وعلا بعقله الفاسد، والله أحكم الحاكمين. إن تبين لك الحكمة فهذا نور على نور وخير إلى خير، وإن لم يتبين فاحذر أن تعترض على الله جل وعلا فتهلك. فتؤمن الإيمان العام المطلق أن الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، وأنه جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، وأنه يضع الأمور مواضعها، وقد أخبر جل وعلا أنه ما ظلمهم وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين. فمن الذي يعترض يقول الله بقاهم في النار هذا ظلم، دوام البقاء هذا ظلم، كيف يبقون عصوا الله مثلا 70 سنة أو 50 سنة ويبقون ملايين السنين بلا انتهاء؟ هذا غير من أهلنا الاعتراض على الله جل وعلا بهذه العقول الفاسدة. فليحذر العبد أن يعترض وأن يتقدم بين يدي الله جل وعلا، يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه لا يظلم مثقال ذرة. هذا يكفي، سواء عرفت يعني قدر الجرم وأن العقوبة موافقة للجرم، هذا لا يتصوره كل أحد، هذا قد يعني لا يتصوره كثير من الناس، وقد ينظر إلى العقوبة والنار وشدة العذاب وطول المدة وأنها لا انتهاء لها، فيتصور بعقله القاصر أن العقوبة أشد من الذنب. ومن فعل ذلك ومن تصور ذلك واعتقده فقد إيش نسب الظلم إلى الله، وكذب الله تعالى في قوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ظالمين. هذا إذا كان على سبيل الاعتراض. أما من قال إنهم لا يخلدون بالأدلة لا لأجل الاعتراض العقلي لكن التماسا للأدلة، ودلت آية هود دلت آية الأنعام وكذا، هذا شيء آخر لا يصل فعله. ولذلك قال به من قال من أهل السنة منهم نقيم، لكن ليس هذا هو دليله، دليلهم هذه النصوص المشتبهة. فهذا لا يقال إنه معترض على الله، لا، لكنه يعني اجتهد وأخطأ في هذا الاجتهاد، لكنه بناه فيما يرى على أدلة وليس اعتراضا محضا وتكذيبا للنصوص. أي سؤال قبل ما انتقلت؟ النار لا لا ما ورد هذا. النار يضع عليها قدمه، هذه اللفظة غير ثابتة الصحيح، لأن إن شاء أقوام لم يعملوا لم يكلفوا ولم يبتلوا هذا فيه ظلم. قال لا يظلم الله أحدا من خلقه، يعني ينشئ الله أقواما للجنة لم يعملوا صالحا ولم يبتلوا، هذا محض الفضل يؤتيه من يشاء، هذا ما في ظلم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وليس ظلما للذين عملوا. لأنه قد يقول مثلا قائل يعني الذين دخلوا الجنة بعمل بسبب العمل، ممن عاشوا في الدنيا وابتلوا، إذا رأوا هؤلاء الذين خلقوا ودخلوا الجنة بدون ابتلاء بدون عمل، هل يعترضون على الله؟ يقول لماذا نحن ندخل بعمل بعد التعب وبعد العمل وهؤلاء يدخلون بلا عمل؟ يقول لا، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولا حجر عليه جل وعلا، وليس لأحد أن يعترض على الله، ولا يمكن يأتي الغبي يعترض على الله لأنه جعل هذا ذكيا وجعله غبيا، والمريض يعترض والفقير وكذا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء فلا اعتراض عليه جل وعلا. ولا شك أن من دخل الجنة بعمل أفضل ممن دخلها بدون عمل، هذا واضح. لكن بالنسبة للنار فالله جل وعلا لا ينشئ لها أقواما لم يكفروا ولم يذنبوا، لأن هذا ظلم، الله سبحانه وتعالى نزه نفسه على الظلم. فالحديث ورد بعض الحديث لكنه ما تصح. لا ما يجوز دعاء الصفة يقول يا رحمة الله أو يا وجه الله، يا رحمة الله ارحميني أو كذا، هذا ما يجوز. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا شرك، دعاء الصفة شرك. لماذا؟ لأنه إذا دعا الصفة معناه أنه جعل الإله آلهة متعددة، لأنه جعل الصفة مستقلة قائمة بذاتها. إذن الصفة إله قائم بذاته، ينادى ويفعل ويترك، والعلم كذلك، والغضب كذلك، والسمع والبصر. هذا معناه أنه جعل الإله آلهة متعددة، لا شك أنه شرك. فلا يجوز إنسان أن يقول أن يدعو الصفة، لكن يتعوذ بالصفة، هذا وارد في النصوص. يقول أعوذ بعزة الله، أعوذ بوجهك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لما نزلت آية الأنعام، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أسهل أو هذه أهون. رواه البخاري الصحيح. فالاستعادة بالصفة ما في إشكال، هذا وارد في النصوص، لكن دعاء الصفة يا رحمة الله ارحميني هذا شرك. وكثير من الناس يعني يشتهر عندهم يقول يا وجه الله، هل نقول هذا مشرك من قال هذه الكلمة؟ هذا مشهور عند أهل الجنوب دائما يقولون يا وجه الله إذا أراد يتعوذ كذا. يعني هذا على كل حال وأعلم أنه صادر عن جهل، وما قال يا وجه الله ارحمني، يعني ما أكمل يا وجه الله مثلا ارحمني أو أغثني أو كذا، فهذه محتملة ويعلمون. وقال لولا ترك هذه الألفاظ المحتملة وتدعو الله تعالى بأسماء الحسنى وتدع مثل هذا، لكن ما نكفر من قال يا وجه الله نقول أنت مشرك كافر. ثمانية يعني مما يبقى وذكر أشياء دلت النصوص على بقائه كالجنة والنار والعرش والقلم واللوح وعجب الذنب لا يفنى، ولكن ما نحصر بهذه أجساد الأنبياء مثلا ما تفنى، ذكر أجساد الأنبياء ما ذكر، فنقول ما نحصر بهذه، نقول ما كل من عليها فان مما أراد الله أو كتب الله عليه الفناء. وفي قول كل من عليها فان أي قابل للفناء، وإن لم يفن بالفعل، هذا قول كل من عليها فان أي يقبل الفناء، إلا الله جل وعلا فإن واجب الوجود لا يمكن أن يحصل له شيء من الفناء جل وعلا. أما بالنسبة للمخلوقات فهي قابلة للفناء، يعني يمكن أن تفنى لو أشاء الله أن يفني لأفنى، كالعرش والحور العين والولدان وكذا، فهي مخلوقة من العدم مسبوقة بالعدم، يمكن يلحقها العدم، ولكن الله تعالى شاء أن يبقيها. فكل من عليها فان أي مما يقبل الفناء، إلا الله جل وعلا فإنه لا يقبل الفناء، لا يمكن أن يفنى جل وعلا. فالحصر بالثمانية هذا نقول ليس بصحيح، لكن مما لا يفنى هذه الثمانية صحيح. ثم قال رحمه الله وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، لا شك أن الجنة والنار مخلوقة قبل الخلق، قبل خلق الناس، ولذلك لما خلق الله تعالى آدم أسكنه الجنة. وفي خلاف هل هي الجنة هي جنة عدن التي أسكن الله آدم أم لا، والراجح أن هي جنة عدن، إذا أطلقت الجنة فهي الجنة المعروفة التي جاء ذكرها في النصوص، نصوص الكتاب والسنة. ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة هذه الجنة ألف واللام ظاهر أنها لام العهد، يعني الجنة المعهودة المعروفة، فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل، ولا أعلم دليلا يدل على أنها جنة غير جنة الخلد وجنة عدن التي خلق الله تعالى لينعم بها ويرحم بها عباده. فخلق الله آدم في الجنة كما جاء في صحيح مسلم، الله تعالى خلق آدم تركه في الجنة، لما خلقه تركه في الجنة قبل أن ينفخ فيه الروح، ف فكان الشيطان يطوف به ينظر ما هو، فرآه أجوف، فلما رآه أجوف يعني له جوف قال علم أنه أي أن الله تعالى خلق خلقا لا يتمالك، لا يتمالك يعني فيه الشهوات. هذا رواه مسلم. في بعض روايات الحديث لكن الله أعلم بالصحة قال لئن سلطت عليه لأهلكنه، لكن هذه ما أعرف صحتها، لو تشوف رحيم عليه الطاعة منك. فالمقصود أن الجنة مخلوقة قبل خلق بني آدم، خلق آدم وذريته، كذلك النار خلق الله عدها قبل وجود وقبل خلق أهلها، وخلق لهما أهلا، خلق لهما أهلا، فإن الله تبارك وتعالى خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار، فقد قبض جل وعلا قبضه بيمينه من ذرية آدم وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، نسأل الله أن يجعل منهم، وقبض جل وعلا قبضه بشماله بيده أخرى فقال هؤلاء للنار ولا أبالي، أخرجهم جل وعلا من صلب آدم وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى القبر. أدلة ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مات صبي من الأنصار فقالت عائشة رضي الله عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل الشر ولم يدرك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وما أدراك أنه عصفور من عصافير الجنة، فإن الله تبارك وتعالى خلق للجنة أهلا وهم في خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار خلقا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فالله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء وهؤلاء وشاء جل وعلا أن يملأ هذه وهذه من الخلق، لأنه ما خلقهما إلا ليملأهما، وعدهما بالامتلاء، فخلق هؤلاء ويسر لهم سبيل الخير وجبلهم على حب الخير وعلى العمل الصالح ووفقهم وعانهم حتى أوصلهم بفضله ورحمته إلى دار كرامته، وهؤلاء خذلهم عدلا لم يوفقهم للعمل الصالح للإيمان والعمل الصالح عدلا منه جل وعلا لما في قلوبهم من الشر والخبث والعناد، فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، عامل هؤلاء بفضله ولا بعدله، فعملوا بعمل أهل النار خذلهم ولم يوفقهم ولم يهدهم ولم يعنهم وكلهم إلى أنفسهم فاختاروا طريق الشقاء وصاروا من أهل النار والعياذ بالله. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، لا شك أن من دخل الجنة أنه دخل بفضل الله، أن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجده وهو الذي أعطاه الآلات التي بها يعمل وهو الذي أنزل عليه الكتب وأرسل إليه الرسل وشرح صدره وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وعانه عليه، لولا هذا التوفيق لما أطاق أحد عملا صالحا وما عمله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، والله سبحانه وتعالى له الفضل على كل مؤمن عمل صالحا ودخل الجنة، دخل بفضل الله لا بحوله وقوته، والله سبحانه وتعالى هو الذي يهديه ويعينه ثم يتقبل منه ويضاعف له الثواب، كل شيء من الله قبل وبعد. وأما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالباء هذه يقال للسببية وليست باء ليست الاستحقاق، وإنما الباء هنا باء السببية، ادخلوا الجنة بما أي بسبب. وأما الباء في قوله عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل الجنة منكم أحد بعمله، الباء هنا باب باء الاستحقاق، الاستحقاق منفي والسبب مثبت ولا تعارض بين هذا وهذا، واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله أي استحقاقا كما يكون بين العباد، هذا يعمل عند هذا عمل فيستحق 1000 ريال عليه، الذي أعطاه 1000 ليس له منة عليه لأنه يستحق 1000 بعمله، فإذا أعطاه 1000 لا منة له عليه، يعني هذا قدم العمل واستحق الألف. أما عمل العباد فهو فضل من الله توفيق وإعانة، فليس الدخول الجنة استحقاقا، وإنما هو فضل وكرم من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا الجهل أن يجعل من أهل الجنة وإنا على طاعته، وأن يجنب الأسباب سخطه، إنه جواد كريم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.